زيد فسمعها تقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الكتاب الذي لو وقع على صخر لفلقه، ولو خطب به صخر لذاب، ولو تكلم به إلى جبل لتصدع. هذا القرآن العظيم هو سبب إسلام عمر هذه الآية والسورة عند كثير من أهل العلم. دخل البيت وضرب زوج أخته، قيل لطمه، وضرب أخته وأخذت تبكي، ثم رفضت أن تذعن له وأقسمت أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت وهو يسمع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحف التي كانت تقرأ فيها فقالت: أنت مشرك، والقرآن مشرك نجس لا يمسه إلا طاهر، اذهب فتوضأ. كأنه هدى، وكأنه بدأ يقبل، وكأنه بدأ في أول الخطوة إلى الحوار، وهذا عنده استعداد أن يقرأ شيء من الكلام. والكلام هذا الذي بهر الله به العالم سوف يقرأه عمر، وهو من أذكى الناس ومن أعرف الناس بالله. وانظر ماذا سوف يثمر هذا الكلام والموقف، سوف يثمر لنا نصرا إلى يوم الدين، وسوف يخرج لنا بطلا من أبطال المسلمين يرحم به الله الملة ويعز به شريعته. فتوضأ وأخذ يقرأ، وهو يقرأ طه كانت قلوبهم صافية، وكانت أذهانهم واعية، وكانت أرواحهم مشرقة، كانوا يفهمون القرآن، لم تصبهم اللكنة التي أصابتنا. نحن الآن في غربة من اللغة العربية، نحن الآن يقرأ علينا القرآن وقليل منا الذين يفهمون القرآن، والكثير لا يفهمون ما هو المقصود، ولكثرة ما نسمع من الماجريات والكلمات والحكايات والقنوات والمجلات ضاع إشراق القرآن وسط هذا الزحام. فقرأ عمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فانتفض، ووصل القراءة ثم بكى وأطبق المصحف وذهب يبحث عن رسول الله عليه وسلم. قال الناس: يا رسول الله، أقبل عمر متوشحا سيفه. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه ولو متوشح سيفه، إن كان يريد أرضية فأرضية، وإن كان يريد سماوية فسماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقولوا له: كان متوشح سيفه. قالوا: صلى الله عليه وسلم، نصده، يعني حمزة موجود، وحمزة من أشجع الناس، سيد الشهداء عند الله يوم القيامة، كل من يقتل من آدم إلى قيام الساعة سيدهم في الجنة حمزة رضي الله عنه، وكان من أشجع الناس وأقوى الناس، هو اللي ضرب أبي جهل في رأسه، ضرب أبا جهل في رأسه. قال: دعه يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. فأخذ صلى الله عليه وسلم بمجامع سلاحه وسيفه وثيابه، وقال: وما أنا لك يا عمر؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وصل الحق إلى قلب عمر، وصل الإيمان إلى روحه المشرقة، فاستبشر المسلمون خيرا، وخرج البشير يبشر المسلمين أن عمر قد أسلم. فذهب رضي الله عنه بسيفه وطرق باب أبي جهل. شوف التحدي والعناد والإصرار والشجاعة. يقول: من أكثر من آذاكم؟ يقول: المسلمين. قالوا: أكثر من آذانا أبو جهل. فطرق بيته، قال: يا أبا جهل، قد أسلمت وتابعت محمدا عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأغلق الباب أبو جهل وقال: تبا لك، ورجع. قال: من الذي ينقل الأخبار، يعني يشيع الخبر؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي. قال: يا جميل، أخبر أهل مكة أني أسلمت. فذهب في الحرم وصاح: أسلم عمر بن الخطاب. ولما أسلم قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. كان لا يسمع بشيء أو برجل يتعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذهب إليه يفترسه، وآتاه الله جسما وجرما وقوة وصمودا وتحد وإيمان لا يوصف. استمر به الحال رضي الله عنه، هاجر رسول الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: ما منا أحد إلا خفي هاجر إلا عمر، فإنه لما أراد أن يهاجر دخل الأبطح ثم صعد على الصفا، قال: يا معشر قريش، من أراد أن تثكله أمه فليلقني ببطن الوادي، فإنه مهاجر المدينة. توشح سيف، ما اللي بيلقى عمر؟ طيب، من الذي في رأسي شجاعة أو حماس أو ناموس يمكن أن يلقى عمر بن الخطاب؟ قال: من أراد أن تثكله أمه، أتحداكم اليوم أنا خارج إلى المدينة فليلقني. فذهب رضي الله عنه ووصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا في المرتبة الثانية، دائما تقدم أبا بكر الصديق، لأن أبا بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر معه في الغار، ومعه في الهجرة، ومعه في العريش، ومعه في كل أمر من أمور المسلمين. ثم يأتي عمر الوزير الثاني رضي الله عنه، ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يربي هذا الإمام الأعظم ويعطيه من الكلمات ومن العطاء ومن التوجيه ومن التسديد حتى أثمر ذلك إيمانا راسخا ويقينا باقيا في قلب عمر رضي الله عنه. الصحابة جلوس والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، سبحان من آتاه رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق، مثل الوحي، مثل فلك الصبح، لا يرى رؤيا إلا تأتي مثل فلك الصبح. قال أريت البارحة، إذا قال أريت البارحة أو رأيت البارحة سكت الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، ينتظرون هذا الوحي وهذه الرؤيا. إذا رأى رجل رؤيا فسرها صلى الله عليه وسلم بأول وهلة، ما يتوقف في الرؤيا. قال رأيت البارحة كأني أشرب لبنا، كوب لبن يراه في المنام صلى الله عليه وسلم يشربه، حتى رأيت الري اللبن يخرج في أظفاري، ثم بقي في الكوب قليل فأعطيت عمر بن الخطاب. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله، وش تأويل هذا؟ قال العلم. فعمر رضي الله عنه من أعلم الناس، وهذا الفضل الذي بقي في الكوب، فكل لعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، شرب الكوب كله وأصبح العلم في أظفاري وبقي فضله فأعطى عمر. قال ابن مسعود لو قيس علم عمر وعلم أهل الأرض لرجح بهم علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت السكينة تنطق على لسانه مسدد من الله عز وجل، وآته الله فراسة، حتى لو كان في بعض الآثار نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وكان كأنه محدث يلهم بإذن الله. رأى رجل يصعد جبل ثم نزل، قال هذا الرجل وضع وديعة في رأس الجبل أظنه دفن ابنه، فدعوا الرجل قالوا ماذا؟ قال مات لي ابن فذهبت فوضعته ودفنته في رأس الجبل. قالوا حدثنا بذلك أمير المؤمنين عمر. يأتيه الرجل من الولاة يولي هو في الأقاليم لأنه يحكم 22 دولة، ثوبه مرقع في 14 رقعة ويحكم 22 دولة، فيولي مثلا في اليمن والي وفي الشام والي وفي العراق وفي أماكن الجزيرة، ثم يأتي وفي مصر ثم يأتي يحاسبهم، يأتي يلف في دور بعضهم طبعا. قال عمر لا كذبت، بل فعلت كذا وكذا وكذا من الواحد الأحد. فيقول أحدهم ما كنا نجتري أن نخالف عمر أو نكذب على عمر لأنه سوف يكشفنا بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث اللبن في البخاري، حديث ثاني في البخاري أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام عرض علي الناس في المنام وعليهم قمص، يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي يعني ثدي الإنسان. شوف تصور بعض الناس ثوبه في المنام إلى ثدي فقط، أقل من يعني أصغر من الفنيلة، ومنهم ما دون ذلك ومنهم ما دون ذلك ومنهم أكثر وأكثر. وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قال ابن حجر، انظر الذكاء ابن حجر الفتح، قال وفيه أن جر القميص في المنام ليس مذموما، ما هو مثل اليقظة، لأن جر القميص في اليقظة ما يجوز، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ولا يجوز أن يكون أسفل من كعبين، لكن في المنام شيء آخر. قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فمن رأيت عليه قميص في المنام أبيض وثوب طويل أو مشلح طويل فهو خير وهو الدين، ومن رأيت عليه ثوب قصير وكذا فهو على حسب، لأن الإيمان مثل الدراسة الآن، مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز وراسب في الراسبين، فالناس على دينهم والله لا يظلم أحدا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فعمر بن الخطاب من السابقين بالخيرات، هذا في مسألة الدين. وكان رضي الله عنه وأرضاه صريحا، وكان يقول كلمة الحق، وكان يحاور الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول في بعض وفي الخلافة يبكي يقول والله ما زلت أعمل أعمالا لكلمتي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول اعترضت عليه يوم الحديبية مرة، والحق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عمر ما ظهر له وجه الحق. يقول يا رسول الله كيف توقع على الصلح، لأن بنود الصلح ظاهرها أنها ضد المسلمين وهي في سبيل الله وفي نصرة المسلمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر أما تعلم أني رسول الله، أنا رسوله ولن يتركني ربي، دعني يا عمر. فكان الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر فلا زلت أعمل لذلك أعمالا من الصلاة والقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أشار وظلم عباد الله وعق الوالدين وقطع الرحم وجار على المسلمين وأخذ حقوقهم وظلمهم وشتمهم، هذا يقول كلمة لا زال يبكي منها ويتصدق وينفق لكلمة، هذا أمير المؤمنين. أتى صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، من هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ هذا قلعة الكذب، هذا رجل مجرم خائن، هذا رأس المنافقين ضد الإسلام دائما في المدينة، يصلي معهم سحب ثيابه نجس عن جسم الكلب، يدخل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول للناس اسمعوا لمحمد اسمعوا، هذا النفاق. ويأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشهد أنك رسول الله، قال والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. ويأتي بكلمات حتى يقول يوم رجعوا من غزوة يقول إلى رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، حنا أهل المدينة نخرج الأذلين المهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. هذا الرجل فعل الأفاعيل، انخذل بجيش ثلث الجيش يوم أحد 300 ردهم وفشل بهم، ما ترك ثقب للإسلام إلا زاد فيه، وما ترك إساءة إلا قدمها. يوم أتت الوفاة أتى ابنه، طبعا ابنه المسلم المؤمن الصادق المجاهد عبد الله، وكان أراد أن يأخذ رأسه، قال يا رسول الله دعني أنا آتيك برأس أبي، لا تسلط أحد من المسلمين يقتل أبي، أنا إذا رأيت قاتل أبي لا أراه يمشي على الأرض إلا قتلته، لكن أنا آتيك برأسي الآن. قال بل نصبر على أخيك على أبيك ونصاحبه بالمعروف. هذه سياسته صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة وسعة الصدر، يقول لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال ابنه يا رسول الله أبي في سكرات الموت، أتاه الوعد الحق من الله عز وجل. كان أبوه هذا جميلا طويلا صبيحا مليحا، يلبس ثياب طويلة وغني، وسبحانه وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يقول كأنهم خشب هناك مسندة، نفس الآية كأنهم خشب مسندة. أتى فحضر صلى الله عليه وسلم لأنه سوى جميل عبد الله بن أبي في عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، كساه ثوبا، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى ثوبه الداخلي فنزعه ولبس هي بدل الجميل الأول علشان ما يبقى له في الآخرة حسنة، فلبسه ثوبه وأتوا فعرضه على القبر، وقام صلى الله عليه وسلم يصلي. يصلي على من؟ على عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه غضب الله. فجاء عمر، سكت الصحابة وعلماء الصحابة وأبو بكر، جاء عمر فوقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تصلي عليه؟ أما قال يوم المريسيع لأنه يخرجن العز منها الأذل، يا رسول الله من خزل بالجيش يوم أحد، يعرف التاريخ كله يصل تاريخ الإسلام، أما قال كذا يا رسول الله وكذا، أما كان يخذل الناس، أما ذهب إلى اليهود، يا رسول، قال دعني يا عمر. قال يا رسول الله الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال دعني يا عمر والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت لهم فوق 70. وش هذا الرحمة؟ سبحان الذي أعطى هذه الرحمة، هذا أعداؤه فكيف ما أحبابه؟ أرحم الناس وأبر الناس كما وصف ربي، يقول لو كان الله يقبل مني فوق 70 كنت استغفرت لهم. دعني يا عمر. فكبر وصلى، فأنزل الله بعد الصلاة ولا تصلي على أحد منهم آت أبدا ولا تقم على قبره. يقول عمر وافقني ربي في 3، يقول قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يوم يطوفون، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر يا رسول الله لو حجبت نساءك، فأنزل الله آية الحجاب. وقال لا تصلي عليه يا رسول الله ولا تقم على قبره، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سبحان الذي أعطى هذا العلم، وهو ليس إلا ذرة من علم محمد صلى الله عليه وسلم ومن نور محمد صلى الله عليه وسلم ومن الهدى والصلاح الذي يحمله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الآن كان يقول عن نفسه، يقول أنا كنت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا مسلولا، متى شاء سلني ومتى شاء أغمدني. الرسول صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوة الفتح كما تعرفون مر معنا، ولا أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر أحدا، الأمر سر ولا يجوز أن يفشى سر المسلمين، والسياسة الشرعية تنبني على كتم الأسرار خاصة في المعارك الفاصلة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يباغت الكفار كفار قريش بهذه الغزوة ولا يخبر أحدا، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن مياه تبوك وطرق تبوك حتى يسمع الجلاس والحضور أنه يريد غزوة أخرى حتى لا يخبروا كفار قريش. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم خذ عليهم أسماعهم وأبصارهم، اللهم عمي عليهم جيشي وغزوتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر مكتوما، والجيش كم؟ يقولون 10,000 وقيل أكثر من ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يرى السرية، لكن يأتي أحد أهل بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة فيكتب رسالة لأن له أطفال وبنات ومال عند كفار قريش، يريد يتخذ يدا وجميلا حتى يحمون بناته رضي الله عنه وأولاده في مكة. فكتب لهم من حاط بن أبي بلتعة إلى قريش إن محمد سوف يغزوكم بالجيش فاستعدوا لذلك. ثم أعطاه امرأة عنده فوضعتها في ضميرتها في جديلتها في الراس وذهبت. ولكن الواحد الأحد وين يذهب عنه الواحد الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أدرك أرسل إلى امرأة حاط بن أبي بلتعة فإن في روضة خاخ مع كتاب من حاط بكفار قريش ورجل مهمات علي بن أبي طالب والزبير. قال وين علي؟ حاضر. والسيف حاضر والمصحف. وين الزبير؟ حاضر. قال انطلق إلى روضة خاخ، عينها كذا عشان لا يتعبون، هي بين مكة والمدينة، فإن فيها ضعينة لحاطب فخذوها معها كتاب. فذهبوا طوقوا هذه الغابة فخرجت الضعينة. قال علي سلم الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قال والذي نفسي بيده ما كذب محمد صلى الله عليه وسلم ولا كذب، لا تسلمن الكتاب ولا لنجردنك. قالت أسلم الكتاب. فأخرجت الكتاب من جديلتها وسلمت وآتوا بالكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن دور المحاكمة، الصلاة جامعة وقاضي المحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحضر الصحابة، لأن هذه خيانة عظمى للدولة الإسلامية وللإسلام وللأمة وللمنهج الرباني. يا حسرته، يخبر كفار قريش بسر محمد صلى الله عليه وسلم، سر من السماء، سر الجيش وسر النصر المرتقب. حضر الصحابة جميعا وحضر عمر بن الخطاب معه السيف، لأن يوم سمعوا الصلاة جامعة يعني في خبر. أتى حاطب أجلسه صلى الله عليه وسلم أمامه وقرأ الكتاب عليه. قال كيف ماذا فعلت يا حاطب؟ قال يا رسول الله تعلم أن عندي أبناء وبنات وأموال وأنا لست من صليبة يعني من أنفس قريش، وأردت أن أتخذ يدا وما خنت الله ورسوله. يا رسول الله يا رسول الله، وأخذ يعتذر. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه دعه، هذا من أهل البدر، لعل الله اطلع على أهل البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر، خلاص انتهى عمر، وضع السيف بكى. الله سبحانه وتعالى يوم بدر قال لأهل بدر، هاي تصور لو كنت انت واحد أو أنا، يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إقامة الدولة الإسلامية من تبدأ من بدر، شوف هذه الأعمال. وانظر للرسول صلى الله عليه وسلم كيف لم يبطل محاسن هذا الإنسان. ولذلك إذا علم إنسان بالدعوة والصلاح والإيمان والعلم وحب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم سقط أو عثر أو كذا فإنه ولا غلط غلطات فإنها تغتفر، كما يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. بكى عمر ما استطاع أن يعبر لأنه خلاص انتقل إلى الآخرة. أما علمت يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، انتهى الموضوع. هذا حاطب وقامت انتهت المحاكمة خلاص من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا ندخل مع أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر بن الخطاب. يقول عمر انظر طلب العلم على القلة وعلى الفقر وعلى الحاجة وعلى ما أصابهم من جرح في سبيل الله. يقول عمر وصلت المدينة فآخى بيني الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رجل من الأنصار، لأنه كان مهاجري مع أنصاري، هذا يحضر نوبة وذاك يرعى الغنم أو يذهب في المزرعة لأن ما عندهم معيشة إلا كذا، فهذا يطلب العلم ثم يأتي في الليل، وذاك أتى بالغنم أو الإبل فبيتها وحلبها وصنع عشاء لزميله، وهذا يعلمه بالآيات والأحاديث التي سمعها فأصبح علماء الدنيا. قال عمر فذهب صاحبي وأتى يطرق علي الباب. قلت ما لك؟ يقول عمر الروم غزونا الروم؟ يقول عمر يبدأ بالمفسد. قال لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قلت الله المستعان. يقول هذه شاعة ولا ما حد صار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر نساءه. سبحان الله البشر يعني نساء. أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فآل منهم شهرا وجلس في مشربة وجعل حارس على الباب وجلس وحده صلى الله عليه وسلم، تأديب يعني هجر. وعمر بن الخطاب بنته حفصة وعائشة بنت عمر مع رسول الله، بنت عائشة بنت أبي بكر مع رسول الله عليه وسلم. قال عمر فأخذت حذائي ونزلت فأتيت فقلت لرجل على الباب استأذن لي، الخادم يعني أو الحارس، استأذن لي على رسول الله عليه وسلم. فاستأذن قال عمر بن الخطاب بالباب فما تكلم صلى الله عليه وسلم شيئا. قال عمر فرجعت المسجد فصليت ثم درت في المسجد. شوف من الهمة يريد يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى وش الحزن ليه طلق نساءه، يريد مرة. قال فذهبت إلى حفصة قل طلقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إليه تبكي. قالت ما أدري، ما سمعت الخبر. قال تأمن الواحدة منكم، هل تأمن الواحدة منكم أن يغضب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا غضب عليها غضب الله عليها من فوق سبع سماوات؟ قال فما زال يؤنبها ويعاتبها رضي الله عنه وهي تبكي ما ترد. قال فغلبني ما أجد. شوف رجل حر إمام. قال فرجعت قلت استأذن لي. قال استأذنت فما تكلم. يقول أقول للرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالباب ما يتكلم. فرجعت قال وإذا يناديني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال فصعدت درج إلى هذه الغرفة مرتفعة مشربة. قال كدت أسقط فدخلت فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وجلست. قال ثم أدرت بصري. قال فاتك صلى الله عليه وسلم وإذا جنبه أثر فيه الفراش الحصى فحصير النخل أثر في جنب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الفقر والحاجة، محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إمام العالم عليه الصلاة والسلام، أفضل وأحب وأكرم الناس على الله سبحانه وتعالى، وأطهرهم وأعدلهم وأشرفهم كلهم إمام العالم، وإذا الحصير أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام وكان جنبه لينا، فاتك عليه الصلاة والسلام. قال عمر فأدرت طرفي في الغرفة، اسم انظر غرفة من طين وشيء شعير معلق، هذا قوت الرسول صلى الله عليه وسلم معلق في كيس أو في كذا. قال فدمعت عيناي. يقول عمر يعني تفكر في الدنيا، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا رسول رب العالمين، وكسرى وقيصر ملوك الدنيا يلعبون بالمال. قال مالك يا عمر إذا تبكي؟ قلت يا رسول الله كسرى وقيصر أعداء الله وهم في تنظر في الدنيا في قصور الدنيا وذهب الدنيا. قال يا عمر أفي شك أنت؟ أما ترضى أن تكون لنا الجنة ولهم الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال وأردت أن أسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أضحكه قليلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزى نساءك مهموم صلى الله عليه وسلم أو غضبان. قلت يا رسول الله تعلم أن زوجتي تطلب مني النفقة؟ يقول تطلب، يقول هاجروهم ما يجدون العيش، يعني ما يجدون خبز الشعير، وهي تطلب الذهب تطلب حلي. فتبسم عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله، قال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، يريد أن يدخل عليه الدعابة والمرح، وفيها أن من أتى إلى محزون ورأى من المصلحة أن يقول كلمة طيبة ولينة يفرحه ويبهجه فهذا وارد، وهذا له إن شاء الله أجر وهو مشكور على ما صار. هذا قضية عمر رضي الله عنه وأرضاه مع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم حفصة. ويوم تولى عمر الخلافة كان يجتمع بالولاة في شهر من السنة، فيسأل والي مصر ويأتي بالمظلومين من مصر ويأتي بأهل العراق ويسأل المظلومين. أتى عمرو بن العاص وجلس وابنه محمد معه. قال كيف أخباركم؟ أخبره عمرو بن العاص بما صار. وما ولعلمكم ترى ابن كثير هذه الفائدة استطرادا، لما تولى عمرو بن العاص كتب العمر بن الخطاب إن نهر النيل قد طغى علينا طغيانا زائدا وجرف كثير من المنازل والبيوت، وكان الناس يقدمونه، هذا عمل جهلي فتاة، فماذا أفعل؟ يقول أنا أبني ولا كيف أتصرف؟ نهر النيل زاد يعني أصبح في مد. فكتب عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل. أما بعد، هذا الرسالة ما هي بالعمر بن العاص، نهر النيل من عمر بن الخطاب، إن كنت تجري بأمرك فجر كما شئت، وإن كنت تجري بأمر الله فإني أعيذك بسم الله ألا تطغى على عباد الله. قال إذا أتتك رسالتي هذا فضعها في نهر النيل. فأخذها عمر بن العاص رسالة ورمى بها في النهر فانخفض بإذن الله. يقول حافظ إبراهيم بعدها قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا عمر بن الخطاب يخاطب النيل يقول لا إن كان من نفسك مش، وإن كانك بأمر الله أعيذك بكلمة الله لا تطغى على عباد الله. فانخفض النيل يوم ألقيت فيه الرسالة، لأن الأمور بيد الله، الماء بيد الواحد الأحد، والهواء والأرض والسماء، والذي تولى عمر هو الواحد الأحد. فلما طاعوا الواحد الأحد طوع الله لهم الدنيا، ولما تركوا الدنيا فتح الله لهم أبواب الآخرة. هذا عمر رضي الله عنه. أتى يحاسب العمال، قام مصري قبطي، قال أنا مظلوم يا أمير المؤمنين. قال وما مظلمتك؟ قال سابقت ابن أمير مصر محمد بن عمرو بن العاص فسبقته بفرسي، فرسي سبق فرسه، فنزل فضربني أمام الناس وقال تسبقني وأنا ابن المكرمين، يعني الواجب أن الفرس يتقدم على فرس ذاك. قال عمر علي بالدرة، وقال للمسلمين والله لا يمنعني أحد، لأنه يقول عشان لا يتدخلون عشان عمرو بن العاص وابنه. ثم توطأ محمد هذا يضربه أمام الناس، ثم أتى على عمرو بن العاص فمسه على صلعته وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى كانوا عبيد؟ هم أصلا أولدهم الله كذا، ما لكم عليهم شيء. فصارت قصة للسائلين ذكرها الحفاظ كالذهبي وابن كثير وغيرهم. وهذا رضي الله عنه وأرضاه من عدله، وهو الذي أمر الله به في الأرض وامتثله أمير المؤمنين، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال أهل العلم: ومن رحمتي على أنه قوي وشجاع ولا تأخذوا في الله لومة لائم، ومع ذلك يرق أحيانا حتى ينتفض كأنه العصفور قبلله القطر، يصلي بالناس صلاة الفجر ما يملك عينيه من البكاء رضي الله عنه. حتى في سورة يوسف ينهد إذا وصل إلى قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، ما يملك نفسه. كان يرتعد رضي الله عنه هيبة وخشية لله جل في علاه. مر برجل من المسلمين وإذا هو يأكل بشماله وعلى يمينه مغطى، ما رأى عمر بن الخطاب. قال عمر: ما لك ما تأكل بيمينك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل معذور. قال: ما هو عذرك؟ قال: قطعت يميني في سبيل الله في معركة يعني. قال: فجلس عمر يبكي بجانبه ويقبل يده المقطوعة ويقول: والله لا أعطينك خادما، والله لا أخدمنك بخادم، والله إنك خير مني، سبقك بعض أعضائك في الجنة وما سبقنا بعض أعضائنا. هذا وهو إمام الدنيا. فأرسله خادما يخدمه ويتولى خدمته ويهني هذا الرجل: كنا بعضك أصلا، يدك اليمنى أصبحت أمامك في الجنة، فهنيئا لك. وهذا هو هذه التربية الصادقة التي يفعلها مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان يقول كلمة الحق في غياب الإنسان وفي حضوره، وكان يجلس للحكم بين الناس، فإذا شهد أحد لأحد قال: أتعرفه؟ وآته الله سبحانه وتعالى فصلا وفرقانا بين الحق وبين الباطل حتى سمي الفاروق. جاء رجل يزكي رجل في شهادة في محكمة يعني في قضية، قال: عمر تعرفه؟ قال: نعم أعرفه، أزكيه، هذا رجل فيه خير ورجل طيب وأشهد أنه من أهل الخير. قال عمر: جاورته؟ قال: لا ما جاورته. قال: سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا، لأن المعرفة العامة ما تكفي، لأن بعض الناس أحيانا خدع به الناس، تجد يتكلم بموعظة لكنه ليس بصادق ولا أمين ولا يعتبر كلامه، ولا ليس لله رقابة عنده، ويمكن أن يأخذ المال حراما، ويمكن أن يرتشي، ويمكن أن يتعامل بالربا. فتغتر أحيانا، تجد بعض الناس يعتمر ويحج وأمواله في البنوك الربوية، وهذا أمر ملحوظ. حججنا مع بعض الحملات ويجي بعض التجار يسألوني عن ظفري، سقط ظفره كذا، يقول ظفري علي شاه لأنه سقط، بينما تسأل وإذا أمواله في البنوك الربوية. فعمر رضي الله عنه يقول للرجل: أنت ما تعرفه، أنت ما سافرت ولا جاورت ولا عاملته بالدرهم والدينار. وانظر إلى العدل وعدم المحاباة. يسلم جبلة بن الأيهم، هذا ملك من ملوك الشام من المناذرة، أسلم، ويوم أسلم أتى بوفد معه وكثيبة، الحراسة موكب غطى المدينة، واستبشر به المسلمون خيرا ومرحبا، لأنه يوم أسلم أسلم معه ناس كثير، دولته أسلمت، وأتى في الحرير وأتى في موكب وأتى يجر البرد، فأخذ الصحابة يتلطفون به، قالوا: ما دام أنك أسلمت أجل تذهب تعتمر، يعني إكرام له. فمهدوا له الطريق، وما ذهب وعنده حفظ وحراسة، وذهب يعتمر. ويوم أتى يطوف كان هناك أعرابي من بني فزارة، وعندهم أزر، هم الملوك، هذا إزار يعني مشدود وسطه، فجاء الفزاري فوطئ إزاره فانخلع الإزار، فرجع عليه الملك جبل هذا فضربه فكسر أنفه، ضربة قوية يعني ما ملاكمة. فلما كسر أنفه الدم يسير، ذهب إلى عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، طفت بجانب جبلة بن الأيهم الملك، ملك المناذرة، ملك الشام، فضرب فانخلع إزاره، وطئت من غير تعمد مني، فكسرت أنفه، فكسر أنفي، نعم فكسر أنفي. قال عمر: علي جبلة. أتى جبلة قال: ضربت الرجل؟ قال: ضربت الرجل، ووطع على إزاري فضربته. قال: ما تدري أن القصاص في الإسلام؟ يقول عمر. قال: ما هذا القصاص؟ قال: الأنف بالأنف. قال: يعني إيش؟ قال: يلطمك حتى يكسر أنفك. قال: أنا يكسر أنفي؟ يقول: ملك يعني. قال: نعم. وذاك عربي. قال: أجل أفكر هذه الليلة وأعطيكم خبر بكرة. فأعطى عمر أنه يجوز للخصم يعني يفكر قد يعني يجيب صلح يعني ذاك قد يعفو. يوم أتى في الليل فسرى إلى الشام وارتد عن الإسلام وبكى بعدين وسار يرثي لنفسه ويتأسف على ما فعل ويقول يا ليتني قبلت اللطمة في سبيل الله ويا ليتني فعلت. بعد ما تشتت قلبه والعياذ بالله وانحرف ذكر ذلك الحفاظ. فهذا من عدل عمر رضي الله عنه. الحكم يقول كذا. والعفو قد يتدخل عمر في العفو، لكن يريد عمر أن يفهمه أن الإسلام يحكم بين الكبير والصغير بالعدل والميزان، وأنه لا ميزة للإنسان تحت الشرع، وأن الذي أتى بالشرع يقول وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انتصر المسلمون في القادسية وافتتحوا دولة فارس ودكوا عرش كسرى بأقدامهم رضوان الله عليهم، ونصرهم الله نصرا مؤزرا. فقالوا أرسل في الصلح كسرى إلى عمر بن الخطاب الهرمزان أحد القادة، عليه تاج ويلبس من زبرجد المرصع ويختال في الحرير، ووصل معه موكب إلى المدينة. قال نريد عمر أن نرى عمر بن الخطاب هذا الذي هز الدنيا حتى أفاوضه وأصالحه. دخل المدينة وموكبه. قال الصحابة وين عمر؟ قالوا في بيته. نعم إن شاء الله تعالى في طرقوا الباب خرج ابنه قال وين أبوك؟ قال أبي في المسجد نائم. هذا أمير المؤمنين. فذهب فوجده نائما على التراب وعليه بردة مرقعة في 14 رقعة وعصاه بجانبه لأنه كان يسهر الليل. يقول إن نمت في الليل ضاعت نفسي وإن نمت في النهار ضاعت رعيتي، ينام في الضحى قليلا. كان الليل يجزئه يدور في المدينة ويسمع البكاء ويسمع ويتفقد الأرامل المحتاجين ثم يصلي الثلث الأخير إلى الفجر. تقول زوجته كان إذا غلبه النوم يأخذ شيئا من الماء البارد في قدح ويرش به وجهه ويهلل رضي الله عنه وارضاه. فوقف الهرمزان قال هذا عمر بن الخطاب؟ قالوا هذا عمر بن الخطاب. قال هذا الذي فتح الدنيا؟ قال فانتفض. قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قال حافظ إبراهيم وراع صاحب كسرى أن راى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نومك للعين هانيها. ذهب وأخبر الناس من وراء قالوا كان سببا في إسلام كثير من أهل فارس لما رى عمر، وهذا الذي فعله عمر هو الصحيح، لأن من يعلم الدنيا وسرعة تقلبها وجفائها بأهلها وتنكرها وانصرامها وقصر عمرها لا يأبه بها. فسواء قبر مثر ومقل وكل الذي فوق التراب تراب، وسوف يمرنا بنا عهد من الزمن نكون نسيا منسيا ولسنا في الذاكرة، ونذهب إلى ربنا ليوفينا حسابنا، كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. خطب الناس رضي الله عنه في المسجد فقال إني أرى أنكم تغالون في النساء وفي مهور النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله في أيسرهن مهرا وغير ذلك. فقالت امرأة فيما يروى متحجبة في آخر المسجد وقالت يا عمر إن الله يقول وإن آتيتمهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، وجلس رضي الله عنه ما أوصل الكلام. يقول ما دام الآية وصلت والمرأة تكلمت فانتهى الموضوع وانتهى الحديث. وكان رضي الله عنه مع قوته وخشيته لله وعبادته لمولاه وزهده في الدنيا لا يقر البطالة ولا العطالة ولا أهل الخمول والفارغين، لأن في الأمة عددا ضخم لا يؤمن بالعمل ولا العمال ولا يؤمن بالإنتاج، إنما هو عاله على المجتمع باسم الدين وباسم أنه تطوع وأنه زهد في الدنيا والفاني، فيأكل من طريق الصدقات، وعاله على أبيه وعلى أمه وعاله على إخوانه. كلما انتهت دراهم وذهب إلى أمه شحذ منها 100 و200، وذهب إلى أبيه وباع أمتعة أهله اللي في البيت وهو بينما هو شاب يهد الجدار. هذا ما يصلح، لابد ينزل للورشة وللعمل وللسوق، عمر يلغي هذا. قال أهل العلم من المؤرخين مرة رضي الله عنه أرضاه ليلة كان هو يعس في الليل، هو أول من أنشأ العسة في الإسلام عمر، وأول من دون الدواوين عمر، وأول من جند الأجناد عمر، وأول من كتب التاريخ الهجري عمر رضي الله عنه، لأنه أسس دولة. وحتى هو من العظمة كان عنده برنامج حضاري في ذهنه، حتى الذين كتبوا من الغرب في إنشاء الدولة جاءوا بعمر. الآن مثل مايك الهرث يوم كتب العظماء 100 جعل عمر بن الخطاب 56، لأنه يعني من عظماء العالم، يعني اقترحوا اقتراحات وأنشوا دولا وأفكارا. وحتى نظام البريد كان يرسل الفرس وعلى رأسي بعد يوم على رأسي مثلا المكان المحدد فرس آخر متجهز بغلام فيأخذ الرسالة، فيسعى الفرس يوما ثم يأخذها من الثاني فتصل في أقرب وقت. هذا نظام البريد الذي فعله رضي الله عنه، وسجل أسماء الناس وسجل عطياتهم، فإذا توفي أحد سطب على اسمه وكتبت ذرية وهكذا، وأنشأ الضمان الاجتماعي ونظام كما قلت لكم العسة ونظام المراقبة وفرقة التفتيش وعلى الولاة الذي يقوده محمد بن مسلم إلى غير ذلك. هذا هو رضي الله عنه وأرضاه. أما آخر حجة حجها فإنه خطب الناس ووعظهم وأمرهم ونهاهم ثم أتى إلى الجمرات يرمي، وكان من أطول الناس، يفوق الناس طولا وأصلع، فأتاه حصى رجل رماه من أهل اليمن، رمي خطأ فوقعت في رأسه فسال الدم. قال هذا إذان بقتلي أو شهادتي في سبيل الله، مسح الدم. ثم لما رمى الجمرات اتكى ورفع يديه قال اللهم إنها شابت لحيتي ورق عظمي ووهن جسمي وضعت رعيتي، تواضع منه، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وعاد رضي الله عنه ونام بعدها بليالي ورأى في المنام ديكا روميا ينقره 3 نقرات. إذا شفت الديك ينقرك في المنام تعوذ بالله من الشيطان. نعم، وديك رومي. فأرسل أحد المسلمين إلى أسماء بنت عميس الخثعمية، هذه زوجة الشهداء، حتى يمزح الصحابة، قالوا من أراد الشهادة يزوج أسماء، يزوجها الرجل ويقتل بعد 6 أشهر. فهي زوجة الشهداء وكانت شاعرة أديبة فتح الله عليها في الرؤى في المنام، فأرسلها قال رأيت البارحة ديك الرومي ينقرني 3 نقرات. قالت قولوا لأمير المؤمنين استودعه الله في نفسه الذي لا تضيع ودعه ليوصي بالخلافة. انتهى الموضوع، قام على المنبر بشجاعة وثبات وخلاص الموت موت، هو يطلب الشهادة في سبيل الله. فجلس على المنبر وقال إن أسماء بنت عميس أخبرتني أنني سوف أقتل في سبيل الله، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، وأخذ يحدثهم ويعظهم. وصلى صباح السبت الفجر، أتى يصلي في المحراب، انظر أن الشهادة بتأتيه في محراب روضة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتأتيه في صلاة الفجر، وتأتيه بعد ما حج، وتأتيه بعد ما هاجر وأنفق وزهد وعدل. أحسن شيء، شيء لا يدور في الخيال، كأن الله اصطفاهم واختارهم ثم أعطاهم ما تمنوا ولبى لهم ما سألوا، فأصبحوا أفضل من الملائكة وهم يمشون في الأرض. فقام يصلي ومصلى، بكى حتى في الصلاة في سورة يوسف وركع رضي الله عنه. جاءه الله برجل يكرم الله عمر على يد ذاك الشقي أبو لولاة المجوسي، خادم فارسي مجرم كان يعمل عند المغيرة بن شعبة، فأتى عند عمر بن الخطاب يشتكي، فقال لعمر سوف ننصفك منه وأنت يعني رجل لك يعني صناعات كثيرة، سوف يأتيك دخل، لأن ثم يقول عمر أنت اللي تقول أنك بتسير ريحة تسير بها الريح، يعني رحى تعمل بالريح، قال لو سيرن لك ريحة تعمل بها الريح، حذروا يتهددوا. قال عمر تهددني الكلب، يقول تهددني بالقتل. فلما صلى عمر وأصبح في الركوعة بلولة بخنجر له حدان، شوف الغلظة والفظاظة، وأراد الله يكرم هذا العبد ويمزق جسمه ليكون عنده من الشهداء عنده سبحانه، خنجر مسموم له حدين. ثم أتى على ظهر عمر فضربه 3 مرات. وهكذا الأبطال يقتلون شهداء، أما اللي على الفرش فلا تعد ولا تحصى، في الغرف الباطنية حرمت عليكم الميتة، يأكل الإنسان عصيده وكبسه ويلعب بلوث إلى أن يموت مثل ما يموت الثور. لكن هذا شوف الشهادة في سبيل الواحد الأحد، دم أزكى من الغيث المسمى وأزكى من الياسمين ومن المسك يرتفع إلى الواحد الأحد. فضربه 6 طعنات فهوى على وجهه رضي الله عنه. فلما كمل المسلم رجع الرجل قتل 6 وقيل طعن 7 أو بالعكس، ثم غطوه ببرنس مثل يعني الفروة أو العباءة فقتل نفسه، ذهب إلى جهنم. أما عمر رضي الله عنه قال من قتلني؟ قال أبو الولهى. قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة. والحمد لله ما هو مسلم تورط في دمي، إلا الحمد لله اللي جعله بهذا الصفة للكافر ما سجد لله سجدة. فحملوه وكان يغمى عليه، غلبه الإغماء الدم يخرج الدم يخرج. قال أسقوني لبنا، فسقوه لبن فخرج اللبن من جنبه، فعرف أنه سوف يموت. قال أنا أكملت صلاتي؟ قالوا ما أكملت صلاتك. فأخذ يكمل صلاته، فإذا أغمي عليه فاستيقظ حتى وفقه الله فأكمل صلاته. قال الحمد لله، كان من أهم شيء عندي أكمل صلاتي. عمر بن الخطاب أهم شيء عندي أكمل الصلاة، وأناس مصلحون متنعمون متلذذون يتركون الصلاة عمدا جهارا نهارا. أتاه شاب يسلم عليه، الآن المسلمون أصبحوا كلهم في معزل، أصبحوا كلهم في مصيبة، في رثاء، الكبار والصغار يقول أدخلوا علي المسلمين وسلم عليهم وودعهم. فجلس، دخل الكبار سلم عليهم وعانقهم وبكوا وبكى وطلب منهم السماح. ثم دخل الشباب، فدخل شاب وهو يجر ثيابه، قال يا أمير المؤمنين جزاك الله عن الإسلام خيرا. يقول الشاب أسلمت فكان إسلامك نصرا، وهاجرت فكان هجرتك فتحا، وتوليت فكانت ولايتك رحمة. قال إذن يا ابن أخي مني فدنا. يقول أكلمك فدنا. قال ارفع ثوبك. يقول العلماء أم عمر بن الخطاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي سكرات الموت. قال يا ابن أخي إذن إذن فدنا. قال ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. أتسلم عليه الناس، أتى ابن عباس فسلم عليه، قال يا أمير المؤمنين. قال يا ابن عباس لست للمؤمن اليوم بأمير. يقول أنا مقتول انتهيت أنا من أهل الآخرة. قال يا أمير المؤمنين والله ما أريد أن ألقى الله بعمل أحد إلا بعمل كعملك. قال يا ابن عباس هون عليك، والله إني وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي، يا ليت أمي لم تلدني. خلاص قريب يلقى الواحد الأحد. أخذ ابن عمر عبد الله ابنه مخدة ودمه يسيل، فوضع المخدة تحت رأسي. قال انزع المخدة، انزع المخدة، ضع رأسي على التراب على الله أن يرحمني. رحمه الله وجمعنا الله به في دار الكرامة. مصيبة المسلمين في قتل عمر لا يعادلها مصيبة إلا بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلم في الإسلام، ولذلك سعادة الإسلام كفنت في أكفان عمر، وعمر هو باب ضد الفتنة، فلما كسر الباب اندلعت الفتنة في المسلمين. فوضع خده فكانت عيونه تغرق بالدموع وهلل ويكبر ويسأل الله سبحانه وتعالى ويستغفر المؤمنين، وخده ورأسه على التراب. دخل عليه علي بن أبي طالب فسلم، فقال علي بن أبي طالب من أفصح الناس واختار عبارات مؤثرة، قال يا أمير المؤمنين والله لطالما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جئت أنا وأبو بكر عمر، ودخلت أنا وأبو بكر عمر، وخرجت أنا وأبو بكر عمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فكأنه ارتاح رضي الله عنه من الدعاء، من دعاء علي، وهذا كلمات علي مسددة. حتى لما عرضت جنازة عمر وغلب الناس البكاء، قال لما غلب الناس البكاء قال رضي الله عنه أرضاه علي والله ما أريد أن ألقى الله بعمل أحد إلا بعمل هذا مثل عمل هذا المسجع، يعني عمر رضي الله عنه أرضاه. فاضت الروح، أسلم روحه إلى باريها رضي الله عنه أرضاه بعدما أوصى طبعا بالخلافة 6، وقال إذا أنا مت فاذهبوا إلى عائشة أم المؤمنين وسألوها هل تأذن لي أن أدفن بجانب صاحبي، فإن لم تأذن لي فادفنوني في البقيع فإنما أنا رجل من المسلمين. فذهبوا إلى عائشة، وين بتكون عائشة؟ تبكي مع النساء رضي الله عنها، تبكي عمر بن الخطاب. قالوا يا أم المؤمنين عمر بن الخطاب يقول عليك السلام، يقول تأذني له أن يدفن مع صاحبه؟ يعني اللهم أحسن تلك الحفرة، اللهم أحسن تلك الروضة، ما أحسن ذاك المكان، من؟ 3 خيرة العالم، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قالت عائشة: والله إني ادخرت ذاك المكان لنفسي، ما بقي في البيت في الغرفة إلا مكان ثالث. فتقسم إنها جعلت هذا المكان علشان تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع زوجها ومع أبيها أبي بكر رضي الله عنه، ولكن والله لأثرنه اليوم على نفسي. تقول: والله إني أكرمها اليوم، أنا أدفن بعيد وهو يدفن هنا. فأخبروه، قيل أنه أخبروه قبل أن يتوفى بهذه البشرة وهو في السكرات، وقيل بعد، لكن الظاهر والله أعلم عند ابن كثير أنهم أخبروه فكأنه تحلل وجهه، فلما فاضت روحه حملوه حيث ساروا به إلى الروضة المباركة، حيث ساروا به إلى أطهر بقعة في الأرض، حيث ساروا به إلى ذاك المكان الذي دفن فيه العطاء والخير والهداية، إلى جوار محمد عليه الصلاة والسلام. يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم، نفس الفداء لكبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. دفن مع صاحبه، وسوف يبعث يوم القيامة مع صاحبه، وسوف يدخل الجنة جنة الباري مع صاحبه، فهنيئا لتلك الصحبة وهنيئا لتلك الحياة. وليس قصدي من هذا الإيراد أن يمتعكم بسمر حتى نقدم وقت السمر من المغرب العشاء، إنما قصدي أن يكون لنا درس وعبرة. لكن العبرة من ذلك أن الليلة استمطرنا رحمة الباري بذكر عمر بن الخطاب، حتى يقول ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. أنا أدري أنك سوف تقرأ سيرة عمر في كتاب وسوف تسمعها في شريط، لكن لا يختلف. أنت جلست الآن في الروضة والملائكة تحفك والرحمة تتنزل عليك، والباري يباهي بك الملائكة هذه الليلة، الله يباهي بنا ملائكته، هذا في الصحيح، في صحيح مسلم، يباهي بنا الملائكة. قل: انظروا لعبادي جلسوا يدعونني ويستغفرونني ويسألونني اشهدكم أني غفرت لهم. قال سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا. بالله الذي عنده شركات الآن عالمية، مش بيذهب تخلع منه أشياء، حتى الساعة وحتى القلم وحتى العقال والغطرة، ويكفن ويوضع في القبر ليسأل ثلاثة أسئلة: من ربك ومن نبيك وما دينك، وسواء قبر مثر يعني كبير ومقل، ولكن القبور ما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قصدي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اطلبوا الرفعة من المصحف، من القرآن، اطلبوه من المسجد، من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا والله لا يرفعكم أحدا ولا يعزكم أحدا ولن تسجلوا تاريخا ولا ذكرا في السماء أبدا. والله إن مولاه تنام على الرصيف متقية عابدة زاهدة لي أكرم عند الله من السلاطين المعرضين عن منهج الله، لأن الآخرة خافضة رافعة. قلت هذا الحديث لأنه رواه عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. نسأل الله أن يجمعنا بهم، ونشهد الله على حبهم وتوليهم، ونسأل الله أن يسعدنا وإياكم كما أسعدتمونا بحضوركم، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومولاه.